بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى بتصحيح الإمام الألباني. قد قرأنا بعض المسائل في فصل الاستئذان وباب الاستئذان عند الدخول في البيوت، ولازالت المسائل أيضا متتابعة، فبقي عندنا بعض المسائل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعاء الرجل إذنه. سمعتم عنوان الدرس؟ إيش هو عنوان الدرس؟ باب دعاء الرجل إذنه. عن أبي سند عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. من عبد الله؟ إذا رأيت أبا الأحوص عن عبد الله فهو ابن مسعود، لأن أبا الأحوص كوفي رحمه الله. قال عن أبي الأحوص: إذا دعي الرجل فقد أذن له. هذا الأثر موقوف على ابن مسعود، وهذا من تفقه ابن مسعود رضي الله تعالى عن فلان دعا فلان، قال له: أنا منتظر لك في بيتي، أنا منتظر لك في بيتي. فجاء ذلك الرجل، قال ابن مسعود: فقد أذن له أن يصل، إذا وصل الباب يدخل، ولا يقول أأدخل، يعني يستأذن. هذا في فهم مسعود، مع أن الأحواض أنه يستأذن، أنه يستأذن خشية أن يكون هناك من البيت من النساء من لم تعلم بدخول في ذلك الوقت، أو انشغل الذي طلبه. فعلى كل الأحسن أنه يستأذن. قال: وبسند عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه. إذا دعي الشخص، هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذا دعي الشخص فجاء مع الرسول، أي أرسل له برسول، مثلا أرسل له بولده، قال: يا بني إذا بأتنا بفلان، نحن محتاجون لفلان، فجاء به الولد، فيصل الولد ويدخل، ويدخل هذا الرجل معه، بخلاف ما لو جاء هذا المدعو بمفرده. فهنا كما سمعت الأحسن أنه يستأذن، بخلاف لما معه الولد من البيت، فالولد أعرف بالبيت، فإذا في شيء يعني سيقول له انتظر إلى آخره. قال: بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الصحيحة، من الأحاديث الصحيحة، وهو يبين الجواز، يبين الجواز. قال: وبسند عن أبي الملانية العلانية قال: أتيت أبا سعيد الخدري فسلمت فلم يؤذن لي ثم سلمت فلم يؤذن لي ثم سلمت الثالثة، فرفعت صوتي وقلت: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يؤذن لي. قال: فتنحيت ناحية فقعدت، فخرج إلي غلام فقال ادخل، فدخلت، فقال لأبو سعيد: أما إنك لو زدت لم يؤذن لك. فسألته عن الأوعية فلم أسأله عن شيء إلا قال: حرام. حتى سألته عن الجف فقال: حرام. فقال محمد ليتخذ على رأسه إدم فيوكا، أي يربط. والجف هنا يعني كنصف قربة أو شيء كمثل القربة الصغيرة يوضع فيه ما يكون شرابا إذا ترك مدة صار خمرا. وعلى كل يعني على أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يرى أن الشخص إذا استأذن ليدخل لا يزيد على ثلاث، إذا زاد على الثلاث لا يؤذن له. قد تقدم لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، وهكذا جعل الاستئذان على أنه يكون ثلاثا، وأنه يجوز أنه يزيد على الثلاث، خصوصا إذا توقع أن أهل البيت لم يسمعوا صوته واستئذانه، فله أن يزيد على ذلك. باب كيف يقوم عند الباب. إيش عنوان الدرس؟ كيف يقوم عند الباب عندما يبقى منتظرا حتى يفتح له. وبسند عن عبد الله بن بشر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، عن عبد الله بن بشر رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبل، جاء يمينا وشمالا، فإن أذن له وإلا انصرف. عند عبد الله بن بشر عند أبي داود وأحمد والبيهقي هو حديث حسن، وقد جاء عند أحمد بلفظ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى بيت قوم أتاه مما يلي الجدار، أتاه مما يلي الجدار، يعني لا يأتي مقابل الباب، لا يأتي مقابل الباب. وهذا من كمال الأدب أنه يأتي من جهة الجدار حتى يقترب من الباب ثم يدق الباب وهو على الجدار، وهو على الجدار، بحيث إذا جاء من يفتح الباب لينظر من يدق ما يكون الآتي يعني على الباب مستقبل الباب بحيث ينظر إلى داخل البيت. فهذا من الأدب الرفيع، بل هو الأدب الكامل منه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ينبغي أن يكون التكامل في هذه الآداب التي سمعتها. إذن البخاري قال باب كيف يقوم عند الباب، أي أنه يقوم إلى جهة الجدار، إلى جهة الجدار من جهة الشمال أو من جهة الجنوب، ولا يبقى مقابل الباب ينتظر متى يفتح له. فهذا يعمله من لم يكن آخذا بزمام كمال الأدب. قال باب إذا استأذن فقال حتى أخرج أين يقعد. سمعتم العنوان يا رجال؟ سمعتم عنوان الدرس الآن؟ إيش عنوان الدرس؟ إذا جاء الشخص استأذن فقيل له انتظر حتى يخرج فلان الذي يريده. بسند هنا عن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج عن أبيه قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه، يعني طلب الإذن من الحراس والبوابين أن يدخل على عمر، فقالوا لي مكانك، أي ابقى مكانك أو الزم مكانك حتى يخرج إليك، أي حتى يخرج عمر. قال فقعدت قريبا من بابه، يعني هذا هو الشاهد من الحديث للباب، قعدت قريبا من الباب أنه يبقى منتظرا ويبقى قريبا من الباب من جهة اليمين ومن جهة الشمال ولا يبقى مقابل الباب، يعني أنه هذا من الأدب. قال فقعدت قريبا من بابه، قال فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، فقال يا أمير المؤمنين أمن البول هذا؟ قال من البول أو من غيره. هذا الأثر لا نعلمه إلا عند البخاري في الأدب المفرد، أثر عمر هذا وهو حسن. قال: باب قرع الباب بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبواب النبي كانت تقرع بالأظافر. هذا حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه البخاري أيضا في التاريخ الكبير، وأخرجه أبو نعيم في تاريخ إصبهان، وقد جاء من حديث المغيرة عند الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وهو حديث حسنه غير واحد. قال: إن أبواب النبي كانت تقرع بالأظافر. قول أنس إن أبواب النبي، هذا إخبار عن ما كان يفعله الصحابة، أن الصحابة كانوا إذا جاءوا إلى باب النبي قرعوه بالأظافر ولم يدقوه دقا، ولم يدقوه دقا بل بالأظافر. قال الشراح: وهذا من أدبهم. ومنهم من قال: الباب ما كان له حلقة، والله أعلم، لكن هذا هو كمال الأدب، أن الباب يدق يعني صوت خفيف، ولا يحتاج إلى الصوت الشديد إلا إذا لم يسمع الصوت الخفيف. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنهم يقرعون بابه بالأظافر، فوافقهم على هذه الطريق، فيكون هذا الحديث هو موقوف من أفعال الصحابة، لكن قد أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون مرفوعا. إذن قوله إن أبواب النبي كانت تقرع بالأظافر، فهذا كما سمعت أكمل في الأدب في يعني قرع الباب لإرادة الاستئذان في الدخول. ولو كان مع الباب حلقة فدقه الشخص بها باعتبار أنها أسمع، فله ذلك، ولكن على كل لا يدق حتى من سمعه من داخل البيت سمع صوتا مزعجا، حتى يتوقع أن هذا شخص مدري إيش قد جرى، أو يعني ليش يدق هكذا، ليش يقرع الباب بصورة مزعجة. فالأدب مطلوب، هذه كلها من الآداب. قال: إن أبواب النبي كانت تقرع بالأظافير. قال: باب إذا دخل ولم يستأذن. إيش عنوان الدرس؟ باب إذا دخل ولم يستأذن. وجد الباب مفتوحا دخل، وجد الباب مفتوحا فدخل. قال عن عبد الله بن صفوان أن كلدة ابن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح بلبن وجداية. الجداية هي المراد يعني بها يعني الصغير من الضباء ليأكله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بلبن وجداية وضغابيس، هكذا يرجع عندكم ضغابيس. ذكر هنا الضغابيس أنها يعني القثاء أو ما أشبه ذلك. قال أبو عاصم: يعني البقل. قال: والنبي عليه الصلاة والسلام بأعلى الوادي ولم أسلم ولم أستأذن، يعني هذا الذي جاء لا سلم عند الدخول ولا استأذن، وهما أدبان من الآداب العظيمة في مسألة دخول البيوت: التسليم قبل الدخول والاستئذان، ولا دخول إلا به. قال هنا: ولم أسلم ولم أستأذن، فقال: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ وذلك بعدما أسلم صفوان. فقال عمرو: وأخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كلدة، ولم يقل سمعته من كلدة. يعني وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، وفيه تأديب وتعليم من النبي عليه الصلاة والسلام على أن الشخص يعني يعلم إذا دخل البيت بدون إذن يقال له كيف دخلت بدون إذن، فيقال له ارجع واستأذن فإن أذن لك دخلت وإلا انصرفت. هذا من باب التعليم والتأديب. لكن لو أن الناس في بعض الأماكن اعتادوا إذا الباب مفتوح دخل من دخل إلى الديوان على حسب يعني عادة هكذا، أو إذا كان الديوان في جزء ما في تكشف على البيت في جزء منفصل منعزل، من جاء دخل صار الأمر هذا معتادا هكذا، فهذا على حسب العادة هذا ما في شيء، أي لا يعني يقال له ارجع واستأذن وادخل، بخلاف البيت إذا كان يعني الدخول إلى البيت نفسه الذي فيه النساء وهكذا بحيث ما يصل الشخص إلى المكان إلا إذا يعني أذن له وسع له الطريق، وإلا ممكن يلتقي بمن في البيت من النساء فهنا لا يدخل حتى يؤذن له، هذا من باب الآداب الشرعية. وحتى لو كان في بعض الأماكن اعتاد من اعتاد من الناس ترك الباب مفتوحا باب البيت الذي يكشف يعني ويري من ينظر إلى أماكن في داخل البيت، لو كان الأمر هكذا المتأدب بآداب الإسلام إذا وصل يستأذن ويقول لهم لماذا ما تأخذون بالآداب الشرعية، الآداب الشرعية أنفع لكم من البقاء على الفوضى. هذا يمنع، الذي عنده جرأة على الدخول إلى البيوت دون استئذان هذا يمنع منعا باتا، فإذا منع منعا باتا فما استبقى عنده جرأة، لكن التغافل عن دخوله والتساهل يجعله يتجرأ أكثر، وقد يكون له مآرب سيئة كالتطلع يعني على النساء اللاتي في البيت. قال وبسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أدخل البصر فلا إذن له. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما رحمهم الله تعالى وهو ضعيف. وقول إذا أدخل البصر يعني أن الشخص إذا نظر إلى داخل البيت، إذا نظر إلى داخل البيت فيعاقب بأنه لا يؤذن له، لكن الحديث ضعيف. وإن كان النظر إلى داخل البيت ليس من الأمور المأذون بها، ليس من الأمور المأذون بها، قد تقدم الكلام على هذه المسألة في الدرس الأول. على كل، هذه طبيعة في كثير من الناس أنهم إذا دخلوا البيوت تطلعوا إلى النظر في إلى النظر عما في داخل البيوت، النظر إلى أن تطلعوا في النظر إلى ما في داخل البيوت، وبعضهم يريد ينظر إلى كل شيء، إلى الأشياء، إلى الأثاث، إلى إلى إلى إلى يعني وكأنه مفتش. والقضية وما فيها أن الشخص إذا دخل بيت فلان غض بصره في وقت دخوله في الصالة في كذا حتى يصل للمجلس، ومن الأدب أنه لا يجلس في المجلس مقابل الباب، لأنه إذا كان مقابل الباب قد يرى من يدخل ومن يخرج، وقد تخرج نساء لأجل حاجات وأعمال، بل يجلس في مكان يكون بعيدا عن مقابلة الباب. هذا من جملة الآداب، فبعض الناس يتعمد الجلوس مقابل الباب لينظر من يعني سيرى من النساء، هذه فتنة والميل إلى النساء طبيعة وغريزة موجودة في بني آدم، ما أحد يستطيع أن ينكر هذه الغريزة، لكن من تأدب بآداب الإسلام وتأدب بآداب التقوى والورع فإنه لن يكون كذلك، فإنه يتعامل مع الناس بمقتضى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال أدخل ولم يسلم، بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قال أأدخل أأدخل ولم يسلم فقل لا حتى تأتي بالمفتاح. قلت: السلام. قال: نعم. هذا الأثر صحيح عن أبي هريرة، وهو من فقه أبي هريرة رضي الله عنه. يعني يقول الشخص إذا استأذن للدخول ولم يسلم لا يؤذن له، لا يؤذن له، عملا بالأحاديث والآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. لكن الذي يضر يقال له سلم وأدخل. قال: وبسند عن قال البخاري: وأخبرني جرير عن منصور عن ربعي بن حراش قال: حدثني رجل من بني عامر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أألج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: اخرجي فقول له قل السلام عليكم أأدخل؟ فإنه لم يحسن الاستئذان. قال: فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية. هذا الرجل الذي جاء إلى باب النبي عليه الصلاة والسلام مستأذن قد سمع النبي إش قال لها، إش قال لها أنها تخرج وتعلمه. قال: فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت: السلام عليكم أأدخل؟ فقال: وعليك، أدخل. قال: فدخلت. فقلت: بأي شيء جئت؟ فقال: لم آتكم إلا بخير. وشاهدنا الرسول عليه الصلاة والسلام علم الآداب، يعني السلام قد تقدم لكم، يعني هذا السلام ما تعلق بوجوبه وما تعلق باستحبابه، المهم يعلم الشخص أنه يسلم، يعلم الأدب هذا أنه يسلم، يقال له قل السلام عليكم وادخل. قال: لم آتكم إلا بخير، أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له وتدعوا عبادة اللات والعزى وتصلوا في الليل والنهار خمس صلوات وتصوموا في السنة شهرا وتحجوا هذا البيت وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال: فقلت له هل من العلم شيء لا تعلمه؟ فقال: علم الله خير، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا الحديث اشتمل على أمور في العقيدة، أمور في أصول الدين، أمور في علم الغيب، فهو من الأحاديث العظيمة، وهو في نفس الوقت من الأحاديث الصحيحة. والبخاري أورده في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الرجل كيف يستأذن ويعلم الرجل أنه يسلم. قال: باب كيف الاستئذان. وبسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: استأذن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر رضي الله تعالى عنه؟ وهذا من أدب عمر حيث سلم السلام العام السلام عليكم، وخص رسول الله بالسلام فقال السلام على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باب من قال أنا أنا، باب من قال من ذا فقال أنا، بسند عن جابر رضي الله عنهما قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، قال أنا أنا كأنه كرهه. هذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما، وجابر رضي الله عنه قال هنا فدققت الباب، يعني مفاده أنه ما قرعه بالأظافر، قد يفيد هذا أنه دقه، والدق أقوى في الصوت من القرع بالأظافر. فقال أي النبي من ذا، أي من هذا، فقلت أنا، جابر رضي الله عنه قال أنا. كلمة أنا هذه ما تفيد التعريف بالذي في الباب بحيث ما يدرى منه، والمطلوب أن يقول أنا فلان، أنا جابر بن عبد الله، فإذا قال هذا عرف من هو. فقلت أنا، فقال أنا أنا كأنه كره، لأن الغرض أن الآتي يعرف بنفسه ويذكر معك فلان أو أنا فلان بن فلان، أو في الباب عند الباب فلان بن فلان إلى آخره. وبسند عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال من هذا، فقلت أنا بريدة جعلت فداك، فقال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. هذا الحديث عند مسلم وهو في الصحيحين من حديث أبي موسى، والحديث قد جاء عن صحابة آخرين، وقد اشتهر هذا الحديث أن أبا موسى رضي الله عنه كان ذا صوت جميل في القرآن الكريم، وكان أهل الكوفة أهل البصرة كانوا يحبون قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. كان بعضهم يقول لو صلى بنا البقرة ما شعرنا بالملل والسآمة. بقي معنا آخر باب فيما يتعلق، بقيت أبواب أيضا نكمل هذا الباب وكفى. قال باب إذا استأذن فقيل ادخل بسلام. ومن حديث عبد الرحمن بن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر فاستأذن على أهل بيت فقيل ادخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم. لا إله إلا الله، قال هنا كنت مع عبد الله بن عمر فاستأذن على أهل بيت فقيل ادخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم، كأنه ما أعجبه أن يقال له هذا الأمر، أن يقال له هذا الكلام ادخل بسلام، فيعني أبى أن يدخل عليهم، والله أعلم. وقال هنا عن أبي مجلس كان ابن عمر إذا استأذن فقيل له ادخل بسلام رجع، فقال لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام، يعني ابن عمر ما عجبته هذه الكلمة، لكن يقال له ادخل البيت أو قد أذنا لك وما أشبه ذلك، لأن لفظة سلام يعني ابن عمر يرى أنه لا داعي لها، لأن الأمر ما هو بيد القائل هذا أن ابن عمر يسلم يكون بسلام أو لا يكون بذلك، فيعني كره هذه الكلمة رضي الله تعالى عنه. جزى الله البخاري خيرا على هذه الأبواب الطيبة والأحاديث والآثار الطيبة في تعليم هذه الآداب الكريمة، والحمد لله.